بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي نفسية الإلحاد، إيمان فاقد الأب، للكاتب بول سيفيتز، وترجمه إلى العربية مركز دلائل، ويقرأه عليكم محمد ريان. تصدير. لا شك أن الترجمة هي من أوسع أبواب الاستزادة المعرفية والعلمية وتبادل الخبرات بين البلدان والأمم والثقافات والشعوب، ومن هنا كان لسلسلة الترجمات لدى مركز دلائل عناية خاصة في انتقاء أفضلها وأكثرها ملائمة مع الوضع، في الاعتبار عدم تبني المركز لكل مكتوب أو منقول بالضرورة. وفي هذا الكتاب سنتجول مع عمل فريد في بابه، نادر في تخصصه، يلمس قلب مشكلة الإلحاد الحقيقية بعيدا عن الشبهات السطحية التي يحاول الملحدون التخفي من ورائها، ألا وهو المشكلة النفسية لدى أغلب الملحدين، ولا سيما مشكلة الأب، حيث سيتجول بنا بول فيدز في أغلب جوانب هذه الظاهرة التي تكررت عند الكثير من أشهر الملحدين في العالم كما سنرى، وهو إذ يفعل ذلك يفعله عن تجربة شخصية مع الإلحاد بالفعل في شبابه، في جانب التأثير النفسي للإلحاد، ولا سيما مشكلة الأب، فقدان الأب، أب قاس، أب متسلط، إلى آخره، مع ما أضافه في هذه الطبعة الثانية من الكتاب بخصوص مشكلة الأم كذلك. وبرغم عدم موافقتنا على كل ما يسقطه المؤلف من أفكار على هذه الحالات، إذ يتعلق بعضها بنظرة أبوة الإله في النصرانية، إلا أنه يكشف أساسا لا ينتبه إليه أكثر من يتعاملون مع الملحدين، وهو دافعهم النفسي الحقيقي للإلحاد أو التمرد على السلطة الدينية والحياتية ونحو ذلك. ولا يتبنى المركز كامل طرح المؤلف، بل لنا عليه ملاحظات عديدة، وإنما يهدف المركز في ترجمته لهذه الدراسة إلى توفير محتوى معرفي يدرس الحالة الإلحادية من زوايا مختلفة، كما أننا ندرك الفرق بين وصم الإلحاد بالمرض نفسي وهو ما لا نميل إليه، وبين تقديم ترجمة لدراسة مثيرة تسلط الضوء على تحليل دوافع الإلحاد النفسية، سعيا منا إلى مزيد من الفهم للحالة الإلحادية. ولا شك أن الكتاب يحتوي على أفكار مثيرة تستحق النظر والمناقشة والتقويم، خاصة في تركيزه على أن الدافع لاعتناق الإلحاد هو دافع نفسي لا صلة له بقوة الأدلة أو موضوعية المنهج، وهذا طرح لا ينبغي أن يمر دون إخضاعه للتفكير المتعمق، فهناك شواهد عملية تدعمه وتؤكده، وكأن أكثر الملاحدة لديهم مشكلة شخصية مع الدين، فتتشكل مواقفهم بناء على نفور نفسي متراكم وكراهية متنامية تحول بينهم وبين تحكيم المنهجية العلمية والمعايير الموضوعية في الأدلة بأنواعها، العقلي منها والتجريبي والحسي، أو ما يسمى صوت الفطرة الداخلي. نتمنى أن نكون وفقنا في اختيار هذا الكتاب المثير في فكرته ومكانة مؤلفه، كما نعد بطرح المزيد من الدراسات النفسية المتخصصة لدوافع الإلحاد في المرحلة القادمة إن شاء الله من منشوراتنا مركز دلائل. المقدمة. يمكننا رؤية مدى غرابة العالم الحديث فقط عندما يبدأ في التلاشي، ومن الطبيعي أن نحتاج إلى الابتعاد مسافة ما لتتضح لنا ملامح العالم الحديث، فلا شيء أكثر نمطية في العالم الحديث وخصوصا في الحياة العامة من افتراض الإلحاد وتعميق نفي الخلق من الخطاب العام تماما، حتى إننا اليوم نعلم استخدام الواقع الذكري وممارسة العادة السرية في المدارس الثانوية، ولكن يحظر علينا قانونيا أن نشير إلى الخلق. ويعد نبذ الخلق في مدارسنا مجرد مثال بسيط لانتصار الإلحاد، وهو أمر لافت للنظر جدا بل مستغرب، رغم أن الولايات المتحدة كانت معروفة منذ زمن بعيد بأنها دولة شديدة التدين. وقد بين أليكسيس دو توكفيل في أربعينيات القرن التاسع عشر بشكل واضح الطابع الديني العميق للولايات المتحدة، حيث قال: لا تزال أمريكا المكان الذي حفظ فيه الدين المسيحي على أكبر سلطة حقيقية على أرواح الرجال، فقد كان الجو الديني في البلاد أول شيء لفت نظري عند وصولي إلى الولايات المتحدة. لذلك ينبغي أن يعد الدين، وإن لم يتدخل مباشرة في حكم المجتمع، من طليعة المؤسسات السياسية الأمريكية، انتهى قوله. كما أشار المؤرخ جيمس تيرنر الذي درس نشوء الإلحاد في المجتمع الغربي وعلى وجه الخصوص في أمريكا إلى أن عدد الملحدين المعروفين في أوروبا وأمريكا قبل الثورة الفرنسية كان ما بين 10 و20 ملحدة، إذ بقي قبول حالة عدم الإيمان بالله يعادل قبول حالة عدم الإيمان بمفهوم الجاذبية. بقيت أمريكا إلى درجة ما أمة خالية من الإلحاد لعدة قرون حتى القرن التاسع عشر، ولم يصبح الإلحاد محترما حتى ضمن الأوساط الفكرية والأكاديمية إلى عام 1870، أي أكثر بقليل من قرن مضى، واستمر ذلك مقتصرا على عدد قليل من المثقفين حتى القرن العشرين، ولم يصبح افتراضا عاما سائدا حتى منتصف القرن الماضي. ورغم أنه طوال فترة 50 سنة الماضية التي طرح خلالها سؤال هل تؤمن بالله من خلال استفتاء الرأي العام، كان جواب أكثر من 90% من الأمريكيين على نحو منتظم هو الإيجاب. مع ذلك فقد أصبحت الإشارة إلى الله في الحديث العام نادرة جدا. أصبحنا أمة من الملحدين الفعليين والعلنيين. ويصور ريتشارد جوني هوس هذه الحالة الاجتماعية تصويرا دقيقا في كتابه الساحة العامة العارية. وتعد الإشارة الجدية إلى الله في الكتابة العلمية ضمن العالم الأكاديمي محظورة كليا، فضلا عن استخدام مفاهيم مثل العناية الإلهية. أما المفاهيم العلمانية المجردة مثل التقدم وصراع الطبقات والمجتمع الأبوي وتحقيق الذات وغيرها من المفاهيم الأثيرية الأخرى المشابهة مثل البقاء للأصلح والتطور، فهي مفاهيم متعارف عليها ومقبولة. فالوضع ضمن الوسط الأكاديمي يكفي الإشارة إلى الله بأي طريقة لتضع منحة الشخص التعليمية محل التساؤل. كما يتفق المؤرخون بشكل عام على أن الإلحاد ظاهرة غريبة حديثة ومتميزة، وأنه لا وجود لثقافة أخرى قد جاهرت بمثل هذا الرفض العام الواسع الانتشار للألوهية. ونظرا لفجائية التحول العام من الإقرار بالإيمان إلى الإقرار بالإلحاد، ولندرته في السجل التاريخي للثقافات الأخرى، ولاستمرار ارتفاع معدل انتشار الإيمان بالله بشكل سري، فإن الإلحاد يحتاج إلى الدراسة والتفسير. لقد باتت أهمية الإلحاد واضحة نظرا لأنه يشكل أحد المحددات الرئيسة لنظرة الشخص للعالم. فمثلا إذا كان الشخص يؤمن بإله شخصي سيكون للحياة عنده معنى واضح، وسيأخذ بشكل عام قضايا المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية على محمل الجد. وتجدر الإشارة هنا إلى قول فولتير: لا تخبر الخدم بأن الله غير موجود، وإلا فإنهم سيسرقون ما لديك من فضة. وقد شاركه سيغموند فرويد هذا الرأي في وقت لاحق، حيث اعتقد أن الدين كان ضروريا لمنع الجماهير من التصرف وفقا لدوافعهم العدوانية والجنسية. وفي المقابل تحدث نظرة أولئك الذين يرفضون وجود الله مشاكل مثل عدم وجود معنى للحياة والعزلة في الحياة الحديثة التي ظهرت كثيرا هذه الأيام. ويعد الإلحاد الافتراض الرئيس للكثير من الأيديولوجيات الحديثة والحركات الفكرية كالشيوعية والاشتراكية والكثير من الفلسفات الحديثة وأغلب علم النفس المعاصر والعلم المادي. ومن ثم سأعتبر الإلحاد باعتباره إحدى سمات ما يقصد بمصطلح حداثي أمرا من المسلمات. وقد يقول البعض الآن إن سبب هيمنة الإلحاد هو الاعتقاد بعدم وجود إله، وسأتناول بعض جوانب هذه المسألة في الفصل الأخير، حيث سأبحث بشكل موجز مسألة كيفية التعامل مع قضية الإيمان. أما الآن فاسمحوا لي أن أشير ببساطة إلى أنه رغم أن إثبات وجود الله أمر ممكن، إلا أن إثبات عدم وجود الله أمر ظاهر الاستحالة، لأن إثبات عدم وجود أي شيء أمر مستحيل. وبمعنى آخر فإن الإلحاد افتراض أدلى به بعض الناس حول طبيعة العالم، وقد لاقى هؤلاء الناس في القرن الماضي نجاحا غير عادي في السيطرة على هذه الصورة المقبولة ضمن هذا الشأن. وعلى وجه الخصوص يبدو أن هناك افتراضا واسع النطاق في أنحاء كثيرة من مجتمعنا الفكري بأن الإيمان بالله بني على جميع أنواع الاحتياجات والرغبات غير الناضجة وغير العقلانية، في حين ينبع الإلحاد أو التشكك من وجهة نظر عقلانية راشدة بعيدة عن الهراء حول الأشياء كما هي في الواقع. والطعن في الطبيعة النفسية لوجهة النظر هذه هو المحور الرئيس للكتاب، ففي الوقت الذي أقدم فيه أدلة من حياة الملحدين سأقوم بالبحث عن التناسق من خلال الأنماط التي تميز حياتهم عن حياة مجموعات مماثلة من المؤمنين أو في حالة التوحد بالمقارنة مع عموم الناس. توجد ثلاثة عناوين ذات صلة بنفسية الإلحاد قد أخذت موقعها بعد فترة جمعي للأدلة والتحضير للإصدار الأول لهذا الكتاب عام 1999، وهي من الأسباب الرئيسية لهذا الإصدار الجديد. أولا، يوجد موضوع جديد نسبيا وبحث تعلق الطفل مع شخصياته الوالدية، وهذه المقاربة المعتمدة على نظرية التعلق قد زادت بشكل كبير من تقديرنا ومعرفتنا بأهمية هذه الروابط المبكرة. وما هو أكثر أهمية لموضوعنا أنه قد طبقت مؤخرا إجراءات تتصل بأمان في التعلق وفقد الأمان في التعلق على فهم الإيمان الديني والكفر. ثانيا، إن موضوع الإلحاد خلال العقد السابق أو مدة تقرب من ذلك قد أصبح شعبيا جدا في معظم الثقافة الأنجلو أمريكية، وذلك كما يظهر من الكتب الجديدة الداعمة للإلحاد من قائمة الكتب الأكثر مبيعا، وأصبح مؤلف هذه الكتب مشهورين ويجمعون عادة في فئة الملحدون الجدد، وسيرهم الذاتية تتصل بالطبع بالتفسير النفسي. لكن شيوع هذه الكتابات تبين أن الإلحاد قد انتقل مؤخرا في مجتمع اليوم من الأوساط المثقفة والمتخصصة إلى سوق جماهيري عام بسيط ولكنه هام. ثالثا، تم فهم الحياة العقلية لشخص متوحد مؤخرا جدا وبأسلوب قابل للتطبيق بشكل مذهل على مشكلة تفسير نفسية الإلحاد. إن الإصدار الحالي للكتاب يتناول هذه المواضيع الثلاثة، فيتعرض لنظرية التعلق بشكل رئيس في نهاية الفصل الأول، أما الملحدون الجدد فقد ذكروا في نهاية الفصل الثاني، وطرح موضوع التوحد والإلحاد في الفصل السادس وهو فصل جديد. الشكر. لقد كان الفضل لكثير من الناس والمنظمات في تشكيل أفكاري حول هذا الموضوع خلال الفترة التي صدرت فيها الطبعة الأولى للكتاب ثم الطبعة الثانية هذا، لذا فإنني أتقدم بخالص الشكر للكاهن اليسوعي إريكو كانتور والكاهن إدوارد أوكس وجيمس هيتشوك والكاهن جوزيف كوترسكي لتعليقاتهم المفيدة على المسودات الأولى، كما أود أن أشكر على وجه الخصوص إيان تي بانسون لمساهماته القيمة، وخصوصا فيما يتعلق باسمائيل بيتلر وإتش جي ويلز ووكر بيرسي، كما أشكر أيضا مارك برومي لأنه أرشدني إلى تاريخ الحياة الدينية لمورتيمر آدلر، وأشكر ناش مارشال لاقتباسها، وأشكر مايكل كرومارتي لحكمته بخصوص صديقه كريستوفر هيتشنز، كما أنني ممتن لصديقي وزميلي كاث هود لتعليقاته ذات الصلة التي جاءت في الوقت المناسب وحسنت من تناول العديد من القضايا الهامة. والشكر موصول لزملائي ورفاقي في معهد العلوم النفسية في أرلينغتون فيرجينيا، وهذا يشمل بيتر مارتن لمساهمته المفيدة والكثيرة في موضوع نظرية التعلق وعلاقتها بالإيمان والكفر، وأشكر مارغريت لارسي لاقتراحاتها المحفزة والمفيدة ولتنبيه إلى اليقظة والارتباط بالتوحد. والشكر موصول لمنتدى فيريتاس وجامعات الزمالة المسيحية التي قامت برعاية محاضرات حول نفسية الإلحاد في عدد من الجامعات بما في ذلك جامعة فلوريدا وجامعة جورجيا وجامعة ولاية أوهايو وجامعة تكساس للزراعة والميكانيك وجامعة فيرجينيا. وقد استفدت من التعليقات المفيدة للعديد من طلاب تلك الجامعات الذين استمعوا لمحاضراتي، بالإضافة إلى أعضاء المنظمات الطلابية في جامعة برينستون وكولومبيا ونيويورك. أدين بالامتنان لأطفالي لصبرهم ودعمهم، وبالأخص ابنتي روبيكا فيتس شيريكو لآرائها النوعية المفيدة. وختاما أعبر عن عظيم امتناني لزوجتي الدكتورة إيفلين تيمي بيرغفيتس، فقد كان تشجيعها وانتقاداتها وتحريرها ضروريا جدا في كلا إصداري هذا المشروع. إيمان فاقد الأب، الجزء الأول، الملحدون والمؤمنون وآباؤهم. الملحدون والمؤمنون وآباؤهم. الفصل الأول، الإلحاد الحاد. الإلحاد الحاد. من المهم أن أبدأ بدراسة السيكولوجية الشخصية العميقة للملحدين، سواء العظماء منهم أو المتحمسون المؤثرون. ومما لا شك فيه أن الإلحاد لم يكن ببساطة هو التعبير عن السيكولوجية الشخصية للملحدين المهمين، حيث تلقى الكثير من الدعم من القوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومع ذلك فقد برز في الحياة الشخصية لأشخاص محددين. كان الكثير منهم من المفكرين البارزين في العصر الحديث مثل فريدريك نيتشه وسيغموند فرويد وبرتراند راسل وجان بول سارتر. ومن ثم فإن الإلحاد القوي أو الحاد ينتج بدرجة رئيسة من الحاجات النفسية الغريبة لأنصارها. لكن لماذا ينبغي للمرء دراسة نفسية الملحدين بأي حال من الأحوال؟ هل هناك أي سبب من الأسباب للاعتقاد بوجود أنماط نفسية متينة في حياتهم؟ في الواقع هناك أصل نفسي متماسك للإلحاد الحاد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملحدين المصرحين بإلحادهم يميلون بدرجة ملحوظة إلى الظهور في نطاق ضيق من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية كالجامعات وأوساط المثقفين وفي بعض المهن، وبذلك فهم يشكلون جزءا مهما من الطبقة الحاكمة. وعلى العكس من ذلك يظهر المؤمنون في نطاق أوسع بكثير في كامل أنحاء الطيف الاجتماعي. وهناك بالتأكيد سبب بديهي لتوقع الاتساق في سيكولوجيا غير المؤمنين نظرا لأعدادهم الصغيرة نسبيا وللعدد المحدود للأوساط الاجتماعية التي يتواجدون فيها. وقد يتساءل القارئ مع ذلك عما إذا كان ذلك غير عادل أو حتى غير مبرر. والسؤال الذي يثور هنا، لماذا يخضع الإلحاد للتحليل النفسي؟ هل لهذا صلة بقضية الكفر؟ ويجب علينا هنا أن نتذكر أن الملحدين أنفسهم هم الذين بدأوا بالاقتراب السيكولوجي من مسألة الإيمان، حيث يشتهر كثير من الملحدين في الواقع بجدالهم حول معاناة المؤمنين من الأوهام ومن الاحتياجات غير الواعية والطفولية ومن نواقص نفسية أخرى. وقد غلب على موقف الملحدين التفسير العدواني للاعتقاد الديني واعتباره ناشئا من عوامل نفسية وليس عن طبيعة الواقع. وعلاوة على ذلك فقد كان لهذا التفسير تأثير واسع النطاق. وباختصار فإن النظرية القائلة إن الله إسقاط لاحتياجاتنا الخاصة هي موقف حديث مألوف ويقدم على سبيل المثال في دورات جامعية لا تعد ولا تحصى، لكن المفاهيم السيكولوجية المستخدمة بفاعلية كبيرة في تفسير الدين من قبل أولئك الذين ينكرون وجود الله هي سيوف ذات حدين قد تستخدم أيضا وبسهولة حقا في تفسير عدم إيمانهم. أخيرا هناك سبب وجيه لسبر أغوار علم النفس الإلحادي، وهو أنه يقدم لنا فهما للأسباب التي تقوم لأجلها بعض القوى التاريخية الشائعة في العهد الحديث بالترويج بثقة للموقف الإلحادي. وسنلاحظ كيف أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تبنت سيكولوجيا مماثلة قد روجت أيضا لنشر الإلحاد من خلال تحديد العوامل النفسية في حياة أشهر الكافرين بالخالق. ومن خلال البدء بما هو سيكولوجي نستطيع أن نرى كيف يتحول ما هو شخصي إلى سياسي، أي باختصار يوجد تزامن ما بين علم النفس الإلحادي وعلم الاجتماع الإلحادي. وأود هنا أن أقدم نقطتين متعلقتين بالافتراضات الضمنية للتحليل الحالي. أولا، أفترض أن العوائق الرئيسة للإيمان بالإله ليست عقلانية، ولكن يمكن أن يطلق عليها بالمعنى العام أنها نفسية، ولدي قناعة تامة بأنه يوجد مقابل كل شخص يحمله النقاش العقلاني بشكل قوي على تغيير رأيه ما لا يعد ولا يحصى من المتأثرين بشكل أكبر بعوامل نفسية غير عقلانية كالعوامل التي أناقشها هنا. وقد كتب القديس بول عن واحدة من أقدم نظريات اللاوعي قائلا: لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني. انتهى قوله. ويبدو لي بالتالي أنه علم نفس سليم أو نظرية لاهوتية سليمة تمكن من قبول كون العوامل معيقة للإيمان، وأن هذه العوامل غالبا ما تكون غير واعية، ولا يستطيع أحد أن يفهم قلب الإنسان جيدا أو أن يعرف كل عيوبه، لكنها مهمة مناسبة لعالم النفس أن يقوم بالمحاولة على الأقل. وأقترح إذن أن هنالك أهمية كبيرة للعوائق النفسية والعصبية غير المنطقية التي تكمن عن طريق الإيمان بالإله. ثانيا، لا يزال لكل منا حرية الاختيار في قبول أو رفض الإله رغم الصعوبات المختلفة، ولا يتناقض ذلك مع النقطة الأولى، وسيتضح هذا الأمر جيدا بشيء من التفصيل. فقد يجد البعض أن الإيمان بالإله صعب نتيجة لظروف خاصة سابقة أو حالية، لكن من المفترض أنه ما زالوا قادرين على الاختيار بين الإقبال نحو الإله أو الابتعاد عنه. وبالمثل يمكن للذين ولدوا دون عوائق نفسية للإيمان أن يختاروا بين هذين الطريقين. ورغم أن المسألة في نهاية المطاف تتبع الإرادة، فمن الممكن مع ذلك التحقيق في العوامل النفسية التي تقود أحدهم إلى الكفر وتجعل الطريق نحو الإله صعبا على نحو استثنائي. نظرية الإسقاط لتفسير الإيمان بالله. كما هو معروف عموما، فإن انتقاد فرويد للإيمان بالله يجعل هذا الإيمان غير جدير بالثقة بسبب أصوله السيكولوجية، أي أن الإله مجرد إسقاط لرغباتنا الشديدة غير الواعية، وهو محقق للأمان المستمدة من الاحتياجات الطفولية للحماية والأمان، وأي إنكار لمثل هذا التفسير يكون بمثابة إعطاء مصداقية له، بما أن هذه الأمان غير واعية إلى حد كبير. ومن الملاحظ أنه مع طرح هذا النوع من النقد يرفع فرويد من درجة أهمية شخصنة هذه المناظرة، حيث جعل موقفه أوضح ما يكون في كتابه مستقبل وهم. يقول: نشأت الأفكار الدينية من ذات الاحتياج الذي نشأت منه جميع إنجازات الحضارة، من ضرورة الدفاع عن النفس ضد قوى الطبيعة المتفوقة الساحقة. فالمعتقدات الدينية هي بالتالي أوهام تحقق أقدم وأقوى وأكثر رغبات البشرية إلحاحا. وكما نعلم أصلا، فإن الانطباع المرعب للعجز في مرحلة الطفولة قد أثار الحاجة إلى الحماية، الحماية من خلال المحبة التي تم توفيرها من قبل الأب. وهكذا يهدئ الحكم الخير للعناية الإلهية من مخاوفنا تجاه مخاطر الحياة. انتهى قوله. وعند النظر بدقة إلى موضوع الجدال هذا نرى أنه ضعيف جدا على الرغم من قبول العديد له بشكل حماسي، وقد أخفق فرويد في المقطع الأول بخلاف ما تنص عليه كلماته الخاصة بأن يشير إلى أن جداله ضد المعتقد الديني صالح على حد سواء لمواجهة العديد من الإنجازات الحضارية بما في ذلك التحليل النفسي بذاته. ويورد فرويد في المقطع الثاني ادعاء آخر يبدو غريبا، وهو أن الرغبات البشرية الأكثر قدما وإلحاحا هي الحصول على الحماية المحبة والإرشاد من قبل والد قوي. ومع ذلك إذا كانت هذه الرغبات قوية كما يدعي، فسيتوقع المرء أن الديانات التي سبقت المسيحية مباشرة أكدت بقوة أن الإله بمثابة الأب الخير، ولم يكن هذا هو الحال بشكل عام بالنسبة للديانات الوثنية في بلدان البحر الأبيض المتوسط، ولا ينطبق كذلك على الأديان الرئيسة كالبوذية والهندوسية. وتمتلك المسيحية في الواقع كثيرا من النواحي المميزة في تأكيدها على أن الإله كالأب المحب. إن هذا التركيز على الأب هو أيضا من سمات العديد من أكثر الديانات بدائية. دعونا نضع جانبا نقاط الضعف السابقة وننتقل إلى جانب آخر من جوانب نظرية فرويد عن الإسقاط، حيث يمكن إثبات أن نظريته ليست في الحقيقة جزءا من التحليل النفسي، وبالتالي لا يمكن أن تطالب بالدعم من نظرية تحليل نفسي. وبعبارة أخرى، إن جدال فرويد مستقل بالأساس، وتتأصل اتجاهات موقفه الناقد ورفضه للدين في نوازعه الشخصية، ويعد تفسيره للدين نوعا من التحليل النفسي المتبدل أو إطار عمل غير معتمد من قبل المفاهيم السريرية على وجه التحديد. وبالتأكيد فإن عدم وجود علاقة نظرية ما بين نظرية الإسقاط والتحليل النفسي يفسر تأثيرها العام واسع النطاق خارج عالم التحليل النفسي. ويوجد دليلان دامغان لهذا التفسير المتعلق بنظرية الإسقاط. الأول، صياغة نظرية فرويد بوضوح منذ عدة سنوات من قبل لودفيغ فيورباخ في كتابه جوهر المسيحية. كان تفسير فيورباخ معروفا جيدا في الأوساط الفكرية الأوروبية، وقرأ فرويد لفيورباخ بشغف عندما كان شابا، والاقتباسات التوضيحية في كتاب فيورباخ جعلت فيورباخ ذا تأثير واضح على فرويد، حيث يقول: إن ما يفتقده الإنسان سواء كان ذلك حاجة واضحة وبالتالي واعية أو غير واعية هو إلهه. ويقول: يبرز الإنسان طبيعته في العالم الخارجي قبل أن يجدها في ذاته. ويقول: العيش في صور الحلم المرتقب هو جوهر الدين، يضحي الدين بالواقع من أجل الحلم المرتقب. انتهى قوله. فالملاحظ أن فيورباخ يصف الدين في كل مكان من كتابه من خلال المصطلحات الفرويدية مثل محقق الأمنيات وما شابه ذلك. وما فعله فرويد بعد سنوات لاحقة هو إحياء موقف فيورباخ والتعبير عنه بشكل أكثر بلاغة ونشره في الوقت الذي أصبحت فيه الجماهير التي تتقبل مثل هذه النظرية أكثر عددا. أحرز الموقف الإلحادي بين عامي 1841 و1927 تقدما كبيرا في المجتمع الغربي. وباعتبار أن فرويد هو مؤلف الكتاب، فيفترض أن تدعم نتائج التحليل النفسي هذه النظرية بطريقة أو بأخرى. وقد ظهرت شخصية فيورباخ أيضا في موقف فرويد في كتابه وهم، من خلال استعماله لجمل مفتاحية مثل قوة الطبيعة المتفوقة الساحقة والانطباع المرعب للعجز في مرحلة الطفولة، والتي لا تمت للتحليل النفسي بصلة لا اصطلاحيا ولا في المعنى. ثانيا، يعترف فرويد ذاته بأن نظرية الإسقاط لا تنشأ من أدلة التحليل النفسي، ففي رسالة أرسلها عام 1927 إلى صديقه أوسكار فيستر، محلل نفسي قديم وراعي أبرشية بروتستانتي مؤمن، كتب فرويد: لنكن واضحين تماما في مسألة أن الآراء المعرب عنها في كتابي مستقبل وهم لا تشكل أي جزء من نظرية تحليلية، إنها آراء شخصية. وعلى الرغم من ذلك يلمح فرويد في كتابه وهم إلى أنه ضليع جدا في أمور علم النفس المتعلقة بالإيمان بالله، ولا تكمن القضية هنا على كل حال. فلدى فرويد في الواقع خبرة ضئيلة في التحليل النفسي بما يتعلق بالمرضى المؤمنين بالله أو المرضى المتدينين بصدق. ولم تتعلق أي من الحالات التي نشرها فرويد في عصر التحليل النفسي بمرضى يؤمنون بالله، ويعني ذلك أن فرويد لم ينشر في أي مكان تحليلا نفسيا للإيمان بالله مبنيا على أدلة سريرية مزودة من قبل مريض مؤمن، ولم يقدم علنا أي دليل نفسي هام لنظريته في الإسقاط أو لأفكاره الأخرى حول الدين. وبدلا من ذلك ركز هاجس فرويد الشخصي الغريب في المقام الأول على نصوص وقضايا مستمدة من علم الإنسان والتاريخ والأدب وليس من أي تجربة تحليل نفسي مذكورة. وباختصار إن نظرية الإسقاط العامة لفرويد هي نظرية لتفسير الدين معتمدة على ذاتها وغير مدعمة من قبل نظرية تحليل نفسي أو من أدلة سريرية. ومن المهم أن أضيف أنه لا يوجد على حد علمي أي دليل عملي منهجي لدعم فرضية الإسقاط في مرحلة الطفولة على أنها أساس الإيمان بالله، إن افتراض أن المعتقد الديني هو اضطراب عصبي وذو نتيجة عكسية من الناحية النفسية قد رفض بشكل كبير في الواقع. وبدلا من ذلك هناك الآن الكثير من البحوث التي تبين أن الحياة الدينية مرتبطة بالمزيد من الصحة البدنية والسعادة النفسية. نظرية الإلحاد غير المعترف بها لفرويد. على الرغم من أن فرويد محق تماما في اعتبار أن الإيمان قد يكون وهما لأنه مستمد من رغبات قوية أو احتياجات طفولية غير واعية، إلا أن ما يثير السخرية هو أنه يوفر من غير قصد وسيلة جديدة قوية لإدراك أن الوهم هو الأساس النفسي لرفض الإله، وهذه هي نظرية الإسقاط في الإلحاد. إن المفهوم الرئيس في عمل فرويد بالإضافة إلى اللاوعي هو عقدة أوديب المعروفة، وسنذكر فيما يلي السمات الأساسية لهذه العقدة في حالة تنمية الشخصية الذكورية. يطور الصبي رغبة جنسية قوية تجاه أمه في سن الثالثة تقريبا، وفي الوقت نفسه يطور بغضا شديدا وخوفا من والده ورغبة في أن يحل محله توق إلى السلطة. وتستند هذه الكراهية إلى معرفة الصبي بأن والده ذا الحجم الأكبر والأكثر قوة يقف في طريق رغبته، وقد يكون خوف الطفل من والده بصراحة والخوف من أن يكون الأب بإخصائه، ولكن يتظاهر الوضع النموذجي عادة بسمات أقل تحديدا. بالتأكيد لا يقتل الابن والده فعليا، ولكن يفترض أن قتل الولد لأبيه هو الانهماك الشائع لخياله اللاواعي ولأحلامه. ومن المفترض أن يحدث انحلال للعقدة من خلال إدراك الصبي لعدم مقدرته على أن يحل محل والده، ومن خلال الخوف من الإخصاء الذي يقود الصبي في نهاية المطاف إلى أن يشابه نفسه مع والده في المعتدي، وإلى أن يكبح العناصر الأولية المخيفة لهذه العقدة يكتمل هذا الانحلال عادة في سن الخامسة تقريبا. من المهم أن نبقي في أذهاننا أنه ووفقا لفرويد فإن عقدة أوديب لا تشفى على الإطلاق، وقد تعاود الظهور في فترات لاحقة على الدوام تقريبا في سن البلوغ على سبيل المثال وهكذا. فالواقع أنه لم تزل العناصر القوية من الكراهية القاتلة ورغبة الجنسية بالمحارم داخل الأسرة أبدا، إنها بالكاد تغطى وتكبح فحسب، ويستمر البالغ بالخوف مما أصبح الآن أبا ضمنية والذي اندمج في الآن العليا. إن الخوف والعداء الأخلاقي الموجهين ذاتيا مستعدان دائما للانفجار من اللاوعي. ويفسر فرويد الاحتمالات العصبية للحالة بقوله إن عقدة أوديب هي نواة الفعلية للاضطرابات العصبية، وإن ما تبقى من العقدة في اللاوعي يمثل الاستعداد إلى التطور اللاحق للاضطراب العصبي لدى البالغ. انتهى قوله. وباختصار تنشأ الاضطرابات العصبية الإنسانية عن هذه العقدة. لا يتم إبداء هذه القدرات بأسلوب عصبي جدي في كثير من الحالات، ولكنها تظهر في المواقف الحاسمة تجاه الإله والسلطة، وتظهر أيضا في زلات اللسان وفي اللاعقلانيات العابرة وما شابه ذلك. وبصرف النظر عن الأبعاد الشخصية لعقدة أوديب، فقد أعد فرويد نموذجا ثقافيا تاريخيا لهذه العقدة في كتاب طوطم والحرام، عرض فيه اقتراحا للأصل الأوديبي والطوطمي في الدين مسلما بأن أقدم مرحلة في المجتمع تألفت من أب عنيف وغيور يبقي على جميع الإناث لنفسه ويدفع أبناءه بعيدا عنه حين يكبر. واقترح فرويد أن حالة البشرية الأولية هي هذه المجموعات البدائية التي لا تملك حضارة حقيقية. ولكن كما يقول فرويد، الإخوة الذين طردوا جاءوا في أحد الأيام فقتلوا وافترسوا والدهم ووضعوا حدا للجماعات الأبوية، حيث كان لديهم الشجاعة وهم متحدون لأن يقوموا وينجحوا بفعل ما سوف يكون مستحيلا لو فعلوه بشكل فردي. ويفسر فرويد التهامهم للأب المقتول بافتراضه أن أكل لحم البشر الهمجي على الشاكلة التي كانوا عليها يمر دون ذكر أنهم قد افترسوا ضحيتهم بالإضافة إلى قتلها. ومما لا شك فيه أن الأب البدائي العنيف كان نموذج المخيف والمحسود لكل من الإخوة الشركاء، وفي فعل افتراسهم له حققوا تشابههم معه واكتسب كل منهم جزءا من قوته. وبالتالي فإن وجبة الطوطم التي ربما تكون المهرجان البشري الأقدم قد تكون تكرارا وإحياء لذكرى هذا الفعل الإجرامي الذي لا ينسى، والذي كان بداية لأشياء كثيرة، بداية للمنظومة الاجتماعية، للقيود الأخلاقية وللدين. وينهي مناظرته فيما يخص عقدة أوديب قائلا: ولكي تبدو العواقب السابقة تلك معقولة وبترك فرضياتها جانبا، علينا فقط أن نفترض أن غوغائية الإخوة الصاخبة أشبعت بالمشاعر المتناقضة ذاتها التي يمكن أن نراها أثناء العمل على عقد الأب المتناقضة عند أولادنا وعند مرضانا ذوي الاضطرابات العصبية. فقد كرهوا والدهم الذي يشكل عائقا هائلا يحول بينهم وبين شغفهم بالسلطة ورغباتهم الجنسية، لكنهم أحبوه أيضا وأعجبوا به. فبعد أن تخلصوا منه وأرضوا كراهيتهم ونفذوا رغبتهم بأن يضعوا أنفسهم في مكانه، كان لابد للمودة التي تم كبحها كل هذا الوقت أن تصبح محسوسة. وبدأ ذلك على هيئة الندم، كما بدأ الشعور بالذنب بالظهور. وقد اقترن في هذا المثال بالندم الذي شعرت به المجموعة بأكملها، فأصبح الأب المقتول أقوى مما كان عليه وهو على قيد الحياة. إن تطور هذه الفكرة في كتاب الطوطم والحرام يوازي بشكل وثيق عرض فرويد لعقدة أوديب في كتاب الأنا والهو على سبيل المثال، ولكن مع اختلاف واحد مثير للاهتمام. يبدو فرويد في مناظرته حول أصل الدين في الطوطم أكثر انشغالا بالعنف مع كره الابن لوالده وتمرده ضده، بينما يبدي في كتاباته الأوديبية الأخرى تشديدا أكثر وطأة على العلاقة الجنسية مع الأم. وبتصريحه حول أصل الدين لقي تفسير فرويد رفضا شاملا من جهة علماء علم الإنسان، ويعود ذلك جزئيا إلى أنه وببساطة لا يوجد دليل على أن الحضارة قد بدأت على الشاكلة التي اقترحها فرويد في الجماعات البدائية، وهي وحدات عائلية أساسية تظهر منذ البداية المطلقة. يقدم في الهلم شميدت نقدا بسيطا ولكنه مدمر لنظرية فرويد الأوديبية الطوطمية عن أصل الدين. أولا، هنالك العديد من الحضارات التي لم تصل بعد إلى المرحلة الطوطمية، ومع ذلك تمتلك الحضارات ما قبل الطوطمية دينا. ثانيا، لم تظهر بعض الحضارات المتقدمة أنها مرت إطلاقا بالمرحلة الطوطمية، ومع ذلك فقد كان لها دين مثل جميع الحضارات. لا تستطيع النظرية الطوطمية، وإلى درجة أكبر لا تستطيع النظرية الأوديبية، أن تفسر أصل الدين، بينما نظرية فرويد عن كيفية نشوء الدين هي نوعا ما قصصية إلى حد كبير. ورغم ذلك فقد وضع فرويد من غير قصد سببا منطقيا واضحا لفهم أصل تحقيق الرغبات في رفض الإله عند افتراضه أن عقدة أوديب العالمية هي أصل كل ما لدينا من اضطرابات عصبية. ومع ذلك فإن عقدة أوديب موجودة في اللاواعي، فهي تنشأ في مرحلة الطفولة، وفوق كل شيء فإن الدافع المهيمن فيها هو كراهية الأب الإله والرغبة في عدم وجوده، وهذا ما تمثل في رغبة الصبي بإطاحة الأب أو قتله. وقد وصف فرويد الإله بصورة منتظمة على أنه المقابل النفسي للأب، وبالتالي فإن التعبير الطبيعي للحافز الأوديبي سيكون عبارة عن رغبات قوية وغير واعية في عدم وجود الإله. وضمن الهيكل الفرويدي سيكون الإلحاد عبارة عن وهم ناجم عن الرغبة الأوديبية في قتل الأب الإله والحل محله. ويكشف التصرف كما لو أن الإله غير موجود عن الرغبة في قتله. ويشابه ذلك إلى حد كبير كيف أن رؤية صورة أحد الوالدين في الحلم تعد أمنية، والاعتقاد بأن الإله ميت هو إذن مجرد تحقيق لرغبة أوديبية، بمعنى أنه دلالة على حافز خطير غير واع لم يتم حله. ومن المؤكد أنه ليس من الصعب إدراك الطابع الأوديبي في الكثير من الإلحاد المعاصر وفي مذهب الشك. أولئك الذين يعيشون حياة تتميز بالفوضى الجنسية والإلحاد يعيشون خارج التمرد الأوديبي البدائي حسب تحليل فرويد. ولا يتوقف الحلم الأوديبي عند قتل الأب وامتلاك الأم أو غيرها من النساء، بل يشمل أيضا الحل محل الأب. وقد حاول الإلحاد الحديث تحقيق ذلك. إن الإنسان الآن وليس الإله هو المصدر المطلق المخصص بشكل واع للخير والقوة في الكون، تمجده الفلسفات الإنسانية هو وقدراته بشكل يشابه إلى حد كبير الطريقة التي يمجد فيها الدين والخالق. نحن نقول من إله واحد إلى آلهة عدة إلى كون كل شخص هو إلها بحد ذاته، حيث يضع المرء نفسه على عرش الإله من خلال نرجسيته ورغباته الأوديبية. وبفضل فرويد يمكننا أن نفهم بسهولة أكبر الانخداع العميق وعلم النفس الأوديبي العصبي تماما للكفر. وأحد الأمثلة المثيرة للاهتمام عن الحافز الأوديبي المقترح هنا هو فولتير الرائد في الشك حول كل شيء يتعلق بالدين، والذي أنكر المفهوم المسيحي عن وجود إله شخصي وأنكر وجود إله أب. وكان فولتير ربوبيا يؤمن بوجود إله كوني متجرد من الشخصية وذي صفة مجهولة. إن الشيء المهم على الصعيد النفسي فيما يخص فولتير هو أنه رفض والده بشدة، لدرجة أنه تبرأ من اسم والده آروت واتخذ اسم فولتير. ولا ندري على سبيل الجزم من أين جاء بالاسم الجديد. نشر فولتير عندما كان في العشرينات من عمره مسرحية بعنوان أوديب أديبوس، وهي أولى مسرحياته التي قام بأدائها أمام العامة. تحكي المسرحية التي حازت نجاحا كبيرا تلك الأسطورة الكلاسيكية بطريقة تبطن بعمق التمرد الديني والسياسي. إن رفض فولتير لوالده ورفضه لوجود إله أب، وأيضا رفضه السياسي في مسرحيته للملك المعترف به كرمز أبوي، كلها انعكاسات للحاجة الأساسية. وبكلمات سيكولوجية، فإن تمرد فولتير تجاه والده وتجاه الإله يفسر مباشرة بأنه تحقيق للأمان الأوديبية التي لم يتم حلها والمستمدة من مرحلة الطفولة. وبالتالي فإن رفض فولتير للإله هو وهم مريح، وتبعا لمنطق فرويد هو معتقد لا يليق بعقل ناضج. كان ديدرو الموسوعي الكبير والمصرح بالإلحاد، وهو أحد الإخوة المؤسسين للإلحاد الحديث، يتميز بكل من الانهماك الأوديبي ونفاذ البصيرة. ويستشهد فرويد بملاحظات ديدرو التوقعية مستحسنا إياها قائلا: إذا تركت الهمجية الصغيرة لديه محافظة على كل ما تملكه من حماقة ومضيفة إلى الإدراك الضئيل لطفل في المهد الشهوات العنيفة لرجل في الثلاثين، سيقوم بخنق والده والنوم مع والدته. نظرية جديدة في الإلحاد، فرضية الأب المعيب. أدرك جيدا أن هنالك سببا وجيها كي لا نقبل نظرية فرويد الأوديبية إلا بشكل محدود فحسب. ومهما يكن، فرغم أن عقدة أوديب تنطبق على البعض، لكنها نظرية بعيدة عن تفسير الحافز غير الواعي بشكل شامل، وذلك من وجهة نظر الخاصة. ومن ثم فنحن بحاجة إلى فهم أوسع للإلحاد، وبالأخص لنوع الإلحاد الحاد. وانطلاقا من أني لا أعلم بوجود أي إطار نظري عدا الإطار الأوديبي، فأجد نفسي مجبرا على أن أصمم شيئا ما من نموذج جديد. ولكن في الحقيقة سأطور فرضية غير مطورة لفرويد نفسه. وقد عقب فرويد في مقالته حول ليوناردو دافنشي أن التحليل النفسي الذي تعلمنا من خلاله الرابط الوثيق ما بين عقدة الأب والإيمان بالله أظهر لنا الإله المتمثل بشخصية هو منطقيا ليس إلا أبا ممجدا، ويتضح لنا يوميا كيف يفقد الشباب إيمانهم الديني بمجرد أن تنهار سلطة الأب. وهذه الملاحظة المثيرة للاهتمام لا تتطلب أي افتراضات حول الرغبات الجنسية غير الواعية تجاه الأم، ولا حتى حول الكراهية التنافسية العامة المفترضة التي تركز على الأب، بل قام فرويد بدلا من ذلك بافتراض الادعاء الأبسط والأسهل فهما بأنه كلما أصيب الطفل أو الشاب بخيبة أمل بوالده الدنيوي أو فقد احترامه أصبح مستحيلا عليه الإيمان بالأب السماوي. وقد افترض فرويد فكرة التمثيل النفسي عند الطفل تجاه والده، وهي الفكرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفهمه لوجود الله تعالى. ثم قام بذلك عدد من علماء النفس لا سيما أخصائي التحليل النفسي، ويمكننا القول إن خيبة أمل الملحد من والده واستياءه منه تبادران رفضه لوجود الله. ولا شك أن هناك كثيرا من الطرق التي يمكن أن تجعل الأب يفقد سلطته أو يخيب أمل ولده بشكل جدي، حيث يمكن أن يكون غائبا عن طريق الموت أو الهجرة، ويمكن أن يكون حاضرا ولكنه ضعيف واضح الضعف، جبان لا يستحق الاحترام حتى لو كان ممتعا ولطيفا، أو يمكن أن يكون موجودا ولكنه مؤذ جسديا أو جنسيا أو نفسيا. سنسمي هذه المحددات المقترحة مجتمعة من الإلحاد بفرضية الوالد المعيب، وسأسعى لإبراز أدلة على ذلك من خلال حياة الملحدين البارزين، حيث إنني كنت بصدد قراءة سيرهم الذاتية عندما وجدت هذا التفسير لأول مرة. وقبل أن أعرض أدلة هذه الفرضية من حياة الملحدين البارزين، سأتوسع في فرضية الأب المعيب، وذلك بوضعها في سياق نظرية نفسية حديثة نسبيا. امتداد للنظرية: فرضية التعلق غير الآمن أو عدم الأمان في العلاقة. منذ بدء إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي اكتملت تقريبا في بداية التسعينات، طبقت نظرية نفسية مهمة لفهم الإيمان وعدم الإيمان، وكان أول من بدأ بتطبيق المقاربة الأساسية المعروفة باسم نظرية التعلق هو المختص بعلم النفس الإنجليزي جون بولبي، ثم كانت أول من قاس هذه المقاربة تجريبيا وأكدت صحتها عالمة النفس الأمريكية ماري أينسورث. تحدد النظرية الأهمية المحورية لرابطة التعلق المبكرة بين الأم أو شخصية أمومية أخرى وبين الطفل، حيث تقوم هذه الرابطة بتأسيس النموذج الداخلي للعلاقات الشخصية المتبادلة عند الطفل، وهو النموذج الذي يؤثر عليه طوال حياته، وهو مهم جدا لفهم نفسية الأطفال والشباب على وجه الخصوص. إن مركزية وأهمية هذه العلاقة المبكرة بالإضافة إلى علاقات أخرى تأتي سريعا بعد تكون العلاقة بين الأم والطفل مثل العلاقة مع الأب ومع الإخوة. ولقد وضح بولبي أهمية هذه العلاقات مستخدما كثيرا من الأدلة السريرية والوصفية، وإنه لمن المهم التفكير بأمان تعلق الطفل بالأب. فعلى الرغم من كونها عموما أقل أهمية من تعلق بالأم، إلا أنها تكون عادة مهمة جدا، وغالبا ما ينصب التركيز عليها في الدراسات التي تتناول تأثير الآباء على اعتقادات أبنائهم الدينية. طورت أينسورث إحدى طالبات بولبي اختبارا لقياس نوع أو نمط العلاقة بين الأم والطفل، وقد أسهمت وآخرون في تأسيس أربعة أنماط للتعلق. فالأول هو التعلق الآمن، وهو النوع الأكثر شيوعا على الأقل في معظم التجمعات السكانية، وربما تصل نسبته إلى قرابة 65% من العلاقات بين الأم والطفل. أما النمط الثاني فيدعى الانطوائي غير الآمن أو الرافض، وهو يشير إلى الأطفال الذين لا يشعرون بالأمان في علاقاتهم مع أمهاتهم والناس الآخرين، وتراهم ينكفئون على تكوين العلاقات فيتجنبونها وينؤون بأنفسهم بسبب ما يعتريهم من قلق وخوف أن تؤدي بهم هذه العلاقات إلى الهجر والانعزال. وعندما يصبح هؤلاء بالغين فإنهم يرفضون بشدة العلاقات المقربة بما في ذلك الحب باعتبارها علاقات ليست ضرورية. وأما النمط الثالث فهو التعلق المضطرب القلق غير الآمن، ويبدو الأطفال في هذا النمط أيضا قلقين حيال التعلق، ولكنهم لا يتجنبون العلاقات بل يسعون إليها بأسلوب قلق، بمعنى أنهم عادة ما يتشبثون ويصرون على لفت الانتباه وأن يكون الطرف الآخر متمسكا بهم. عندما يكبر هؤلاء فإنهم غالبا ما يحاولون التمسك بالعلاقة أو التحكم بها، ولهذا النمط اسم آخر وهو الاستحواذ. وأما النمط الرابع فليس شائعا نسبيا ويسمى غير المنتظم أو متزعزع الرأي، ويشير ذلك إلى الانسحاب والارتباك وإلى نوع من اليأس العاطفي والسلوكي في العلاقات. قد يوجد النمط الانطوائي غير الآمن لدى 20% من الناس، والمضطرب القلق غير الآمن لدى 15%، بينما قد تصل نسبة الاستحواذ إلى 5% من السكان. هذه النسب بطبيعة الحال تقريبية وتختلف باختلاف الناس وشرائحهم، وخصوصا النمط الثالث الاستحواذ. بعد تركيز أينسورث على أنماط التعلق لدى الأطفال، طورت استبيانات ومقابلات لقياس أنماط لدى البالغين، وبعد تحديد الأنماط الثلاثة الأكثر شيوعا عند البالغين، بدأ علماء النفس تحري العلاقة الكامنة وراء التعلق الآمن أو غير الآمن من جهة، والأنواع المختلفة لسلوك البالغين من جهة أخرى. إن اهتمامنا هنا منصب بطبيعة الحال على الدراسات الأحدث التي تربط نمط تعلق البالغين مع الاعتقاد الديني، وعلى الرغم من أن منظر التعلق يركزون على الأم كما ذكرنا، إلا أن الأبحاث في مجال العلاقة بالله أظهرت أهمية أكبر للعلاقة بالأب. فعلى سبيل المثال يذكر كل من ليمكي ومايفولد بأن التعلق بالأب ينبئ عن التعلق بالله، إلا أن التعلق بالأم لا ينبئ بذلك. بلغ حجم العينة في دراستهما 173 طالبا في جامعة حكومية معظمهم مسيحيون. التعلق والتدين. إن أول من بدأ دراسة العلاقة بين التعلق والمعتقد الديني هما كيركباتريك وشيفر، وزادت الأبحاث لاحقا حول هذا الموضوع المهم بسبب عمل لكيركباتريك وبيري جرانكفيست. سوف أركز في هذا القسم على تلخيص أعمالهم الأساسية ذات الصلة بموضوعنا، معرجا على المادة القيمة للزملاء بيتر مارتن وأندرو سودرغرين. يعلل كيركباتريك وشيفر بأنه في حين كون علاقة المرء بالله مختلفة نوعيا عن العلاقة بالبشر، إلا أنها تبقى على الرغم من ذلك علاقة تبادلية، وهي بذلك تتأثر بنظام التعلق ونماذج الداخلية الفاعلة عند الإنسان، أي بالأنماط الداخلية للتعلق القائمة على دراسة الطفولة وباقي علاقات التعلق الباكرة. وكما سيذكر هنا كثيرا، من وجهة نظر يهودية مسيحية يمكن فهم الله كشخصية مثالية للتعلق، الكائن الفرد العليم القادر الودود والجاهز دوما لتقديم الأمن في أوقات المحن وانعدام الأمان. اقترح كيركباتريك وشيفر فرضيتين تربطان حالة التعلق بالاعتقاد الديني لدى الشخص. تقول الفرضية الأولى والتي تدعى فرضية المعاوضة بأن الأشخاص الذين لديهم نمط تعلق غير آمن يكونون أكثر عرضة للتوجه إلى الله كشخصية تعلق تعويضية بما تقدمه لهم من الأمن والأمان الذي يفتقدونه، وهي ظلال لنظرية الإسقاط لفرويد. ولقد افترض أيضا أن هذا التعلق غير الآمن قد يكون له علاقة بالتحولات الدينية المفاجئة. أما الفرضية الثانية لهما فهي فرضية التوافق، والتي تعبر على أن علاقة المرء بربه تتوافق مع حالته التعلقية أو تكون انعكاسا لها. وفي هذه الحالة سيكون من الأسهل للأفراد ذوي التعلق الآمن إنشاء علاقة وثيقة بالله، بينما سيكون ذلك أصعب بالنسبة للأفراد ذوي التعلق غير الآمن، وبالتالي سيكونون أقل قابلية للتدين. فأي من هاتين الفرضيتين المتناقضتين تقريبا هي الصحيحة؟ يبدو أن كلاهما صحيح إلى حد ما. أظهرت الدراسات المختلفة أن الأشخاص الذين لديهم أشكال غير آمنة من التعلق يكونون أكثر عرضة لتغيير دينهم فجأة. أظهرت بعض الدراسات مثل دراسة كيركباتريك وشيفر أن التعلق غير الآمن ارتبط مع مستويات أعلى من التدين مقارنة بالتعلق الآمن، وعلى أي حال كان هذا صحيحا فقط بالنسبة للأشخاص الذين سجلوا عن تدين والدي قليل. وفي معظم الدراسات غالبا ما يصرح أصحاب التعلق الآمن بدرجات أعلى من الالتزام الديني أو المشاركة الدينية مقارنة بالبقية الذين شملتهم الدراسة، حيث كانوا أكثر قابلية للتصريح عن علاقة شخصية مع إله ودود، وأكثر قدرة على اللجوء إلى الله في أوقات المحن، كما أن لهم مراقبة أكبر لله. لقد وضح جرانغفست وهاجكل هذه الحالة من خلال تقديم مراجعة لفرضية التوافق، فقد قدموا تصورا يقول بأن الأفراد الذين لديهم تاريخ تعلق آمن والأفراد الذين لديهم تاريخ تعلق غير آمن يصلون إلى التدين عبر طرق مختلفة. وقد استشار بأبحاث تقترح بأن التعلق الآمن يساهم في انتقال القيم الأبوية، حيث افترض بأنه في حالات التدين الأبوي الشديد ينتهي أصحاب التعلق الآمن بدرجات أعلى من التدين بالمقارنة مع أصحاب التعلق غير الآمن. وفي الحالة المقابلة عندما يكون لدى الأبوين تدين منخفض فسوف ينتهي الأبناء وأصحاب التعلق الآمن بحالة تدين منخفض مشابه، في حين يطور أصحاب التعلق غير الآمن درجات أعلى من التدين في مثل هذه الحالة. إن العملية الكامنة التي توصل الأفراد الآمنين إلى مستوى تدينهم هي الاختلاط الاجتماعي التدريجي، وبالمقابل فإن العملية للأشخاص ذوي التعلق غير الآمن مبنية أكثر على أساس عاطفي يحفزها حاجة عاطفية غير مشبعة للأمان، وبذلك تكون أقل استقرارا وأكثر عرضة للتغيير المفاجئ. لقد برهن هذا التوضيح أنه مفيد كما ثبت في النتائج التجريبية، فلقد أظهرت الدراسات أن تدين أصحاب التعلق الآمن عادة ما يكون أكثر استقرارا مع الزمن وأكثر توافقا مع تدين الأبوي، وبعكس ذلك يكون تدين أصحاب التعلق غير الآمن محفزا بالاحتياجات العاطفية وغير مستقر في كلا الاتجاهين التحول والردة، كما يكون ارتباطه بتدين الوالدين أضعف. في حين يبدو أن التعلق غير الآمن ينشئ حاجة ذات أساس عاطفي أقوى للاتصال بالله، وغالبا ما يكون أصحاب التعلق الآمن أكثر رضا عاطفيا عن علاقتهم بالله. فعلى سبيل المثال وجد كيركباتريك وشيفر بأن الأفراد ذوي التعلق الآمن بالله سجلوا درجات أقل من القلق والاكتئاب والمرض الجسدي ودرجات أعلى من الرضا بالحياة مقارنة مع أصحاب التعلق غير الآمن بالله. وقد لاحظ تين ألتشوف وفورو أن الأشخاص الذين ذكروا نمط تعلق آمن سجلوا درجات أعلى من النضج الإيماني. وفي دراسة مثيرة للاهتمام استخدم فيها اختبارات تسمى بجرد التعلق بالله، وجد باك أن التعلق الآمن بالله مكن الأشخاص من انخراط أكبر في عالم الاستكشاف اللاهوتي والتحلي بدرجات أعلى من التسامح مع مختلف المجموعات الدينية، في حين أظهر أصحاب التعلق الآمن انفتاحا أكبر واستكشافا أوسع لتجربتهم الروحية مقارنة بأصحاب التعلق غير الآمن بالله، فقد أبلغوا عن درجات أقل من القلق والاضطراب خلال مسيرتهم. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من انفتاحهم وتسامحهم الأكثر من غيرهم، كان أصحاب التعلق الآمن أكثر التزاما بالتعاليم الدينية الأساسية مظهرين التزاما أصوليا أقوى. وفي دراسة مرتبطة تقريبا بهذا وجد كرانغفست وهاجكل بأن روحانية العصر الجديد نيو إيج هي في المقام الأول روحانية عاطفية، وبالتالي تجذب أعدادا غير متناسبة من الأشخاص ذوي التعلق غير الآمن. وقد أظهرت هذه الدراسة أن روحانية العصر الجديد مرتبطة عكسيا مع التعلق الآمن. وفي دراسة أخرى سجل جرانغفست وديكي أن المشاركة في روحانية العصر الجديد ترتبط مع حالات عقلية غير منظمة متزعزعة باستخدام اختبارات جرد التعلق بالله. والآن ننتقل للتركيز على قضية التعلق والإيمان. التعلق والكفر. يمكن لنظرية التعلق بطريقة ما مثل نظرية الأب المعيب أن تتوقع كل من الذين سيكونون مؤمنين والذين سيكونون غير مؤمنين مع بعض الفروقات المميزة المهمة. أنا مدين في هذه المادة لكيرك باتريك وجرانكفست. فغالبا ما يكون المؤمنون هم أطفال مؤمنون من أصحاب التعلق الآمن، بينما يعاني غير المؤمنين عادة تعلقا غير آمن. ولكن يتحول نسبة كبيرة من غير المؤمنين إلى مؤمنين بطريقة مفاجئة وحادة عادة. إن تاريخ التعلق المختلف لهذين النوعين من المؤمنين هو على الأرجح ما ناقشه ويليام جيمس بدقة منذ سنوات عديدة في كتابه اختلافات التجارب الدينية. فلقد وصف فيه أولئك الذين لطالما كانوا مؤمنين بأنهم الذين ولدوا مرة، في حين وصف المتحولين فجأة إلى الإيمان بأنهم المولودون مرتين. إن هذا الربط بين التعلق الآمن السابق أو القلق مع الحالة الجنسية المعروفة هو ما أشار إليه جرانكفست صراحة. سيبقى الملحدون ذو التعلق الآمن ملحدين، ولكن المشكلة الكامنة بأن التعلق الآمن تأتي من والد محب آمن وخاصة الأب، وهذا يشابه الإله في المسيحية واليهودية. وفي معظم الحالات من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى رفض الإلحاد، إلا أنه من المحتمل أن يؤهب للتسامح مع ما لدى الآخرين من اعتقاد ديني. من جهة أخرى، وكما نبهني زميلي بيتر مارتن، فإن الأطفال الذين تربوا ملحدين عندهم ميل أكبر لترك موقفهم الإلحادي مقارنة مع الأطفال الذين تربوا ضمن أديان أخرى. يبين أحد البحوث أنه من ضمن كل المجموعات الدينية يملك الملحدون أدنى معدل للبقاء على ما هم عليه بحدود 30%. تظهر المجموعات التالية نسب بقاء الأطفال الناشئين في مجموعة دينية معينة على الدين الذي نشأوا عليه: الأبرشيين 37%، المشيخيين 41%، الميتوديين 46%، البوذية 49%، المعمدانيين 60%، الكاثوليك 68%، المورمون 70%، المسلمين 76%، والهندوس 84%. لا شك أن هذه النتائج مرتبطة بعوامل متنوعة كالترابط الاجتماعي أو الإكراه من الجماعة الدينية، ولكن قد يعود ذلك أيضا إلى مدى امتلاك المجموعات المختلفة عوائل تنشأ فيها تعلق آمن أو تعلق قلق. إن النتائج التي تشير إلى انخفاض معدل بقاء الملحدين كملحدين تقول إن العائلات الملحدة تكون أقل استقرارا وتعطي بالمتوسط مستويات أقل من أمان التعلق، كما أنني أظن أن الملحدين على الأرجح أقل تزاوجا وأقل احتمالا للإنجاب إن تزوجوا. أكمل موضوعنا الآن باقتباس وتلخيص تناول كيرك باتريك للعلاقة بين الإلحاد ونمط التعلق الانطوائي الرافض، ولكن دعونا بداية نلاحظ بأن كيرك باتريك نفسه غير مؤمن، ويبدو أنه لا أدري أو مشكك، ومع ذلك فقد قام بعمل رائع عندما لخص كيف يرتبط التعلق غير الآمن مع الكفر، والذي يوحي بعلاقة سيئة مع الأب، حيث كتب: إن الناس الذين صنفوا أنفسهم بأنهم آمنون كانوا أكثر احتمالا من المصنفين كانطوائيين على رؤية الله بأنه أكثر حبا وأقل تحكما وأقل بعدا وأسهل وصولا. كان الانطوائيون أقل التزاما دينيا مقارنة بالأشخاص الآمنين، كما كانوا أكثر عرضة لتصنيف أنفسهم لا أدريين مقارنة ببقية المجموعات. وأعيد الحصول على النتائج لاحقا في دراستين غير منشورتين قمت بهما في جامعة ساوث كارولينا. والمعلومات الأخرى ذات صلة، وهي مرة أخرى من كيرك باتريك، تشمل إشارته إلى دراسة أجراها برادلي ستراهان أعاد الحصول فيها على بعض النتائج المذكورة أعلاه عند طلاب جامعة تتبع كنيسة في أستراليا. لقد وجد ستراهان بأن الطلاب الانطوائيين الذين شملتهم الدراسة سجلوا نسبة أقل كثيرا من باقي المجموعات الأخرى في بندي إنني متأكد تماما بأن الله يهتم بي. وفي هذه الدراسة أيضا سجل الطلاب الانطوائيون أو الرافضون أدنى درجات التدين الداخلي، أي الالتزام الديني الحقيقي، علما أن النتائج كانت معتبرة إحصائيا في هذه العينة ضمن فئة الذكور فقط. وعليه تقدم هذه الدراسة دليلا جديدا يدعم ربط عدم الإيمان مع نمط الاستجابة الانطوائي أو الرافض. لقد استشهد كيرك باتريك أيضا بدراسة أجريت قبل ذلك بفترة من قبل فيتر وغرين، حيث درس عينة من 350 عضو من أعضاء الجمعية الأمريكية لترقية الإلحاد من أجل تحرير العوامل والأسباب المحتملة وراء مواقفهم المعادية للدين. من هؤلاء وجدت 30 امرأة فقط، لذا فإن النتائج تسجل موقف 320 رجلا استجابوا للدراسة. وقد وصف أعضاء هذه المجموعة غالبا فقدهم لأحد الأبوين أو ضعف العلاقة مع أحدهما أو كلاهما خلال فترة الطفولة. وينبغي أن نضيف أن الملحدين قد سجلوا نسبا أعلى من الطفولة التعيسة والمراهقة التعيسة مقارنة مع طلاب الجامعة المحافظين أو حتى الرجعيين، باعتبار أن الفئتين الأخيرتين يحتمل أنهما من فئات المؤمنين بالألوهية. أشار كيركباتريك إلى تقرير قدمه برودر وإلى تحقيق منهجي قام به كابلوفيدز وشيرو، إذ وجدوا نتائج مشابهة تخص الأبوين بما يتعلق بالردة أو التخلي عن الإيمان الديني في مرحلة البلوغ. لم تحدد الدراسات السابقة قياسات مباشرة للتعلق، ولكن يبدو أنه من المنطقي افتراض أن فقد أحد الأبوين أو وجود علاقة سيئة مع أحدهما أو كلاهما مرتبط تماما بتعلق غير آمن، وبطريقة مماثلة يمكننا أن نفترض أنه بالمتوسط يوجد ارتباط بين الطفولة التعيسة والمراهقة التعيسة وبين علاقة سيئة مع الأبوين. وتابع كيركباتريك بقوله: كما شاهدنا في فصل سابق، فإن الناس الذين ذكروا علاقات تعلقية طوائية في البلوغ يميلون جدا إلى وصف أنفسهم بأنهم ملحدون أو لا أدريون، وهذا يتسق مع المفهوم القائل بأن الناس الذين يفتقرون للنموذج العقلي الآمن لعلاقات التعلق سيكونون غير مرجحين بالتزامن للاحتفاظ بنموذج من هذا التعلق مع الله أو أي آلهة أخرى. وتمثل معتقدات العصر الجديد نيو إيج كبديل لحالة عدم الإيمان مظهرا من مظاهر التفكير المتجاوز للطبيعة الذي لا يتطلب مثل ذلك النموذج النفسي. ونخلص للقول بأن الفرضيتين، فرضية الأب المعيب وفرضية التعلق غير الآمن، عندما يؤخذان معا تطرحان أن كل ما يضعف أو يؤذي علاقة الطفل بوالده أو أبويه سيؤدي عموما إلى جعله عرضة خلال مرحلة البلوغ إلى الإلحاد أو الكفر أو إلى معتقدات روحانية أخرى خالية من ذات إلهية بها إله شخصي.